قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث تعبير بليغ عن الزهد في الدنيا، فإن الغريب وعابر السبيل لا يوطنان نفسيهما على الإقامة، فلذلك فإنهما يكتفيان بالقليل من متاع الدنيا. وإنما الذي يجعل الإنسان يتوسع في كماليات الحياة طول الأمل في البقاء في الدنيا. وقد توج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا التوجيه النبوي بوصايا نافعة. الأولى: أن يكون الإنسان ذاكراً للموت كل صباح وكل مساء، وأن يوطن نفسه على أنه قد يرتحل من الدنيا قبل المساء وقبل الصباح، وهذا يجعله يقتصد غاية الاقتصاد في الإنفاق ويجتنب مظاهر الدنيا. الثانية: أن يضاعف من الأعمال الصالحة حال صحته، وذلك من شكر الله تعالى على أن أنعم عليه بالصحة، وأن يتذكر أنه لو مرض فلن يستطيع أن يؤدي أكثر تلك الأعمال. الثالثة: أن يكون وهو في الحياة مستشعراً دائماً ما بعد الموت من أهوال القبر ونعيمه، وأهوال الآخرة وشقائها ونعيمها، وأن يسعى لرفع رصيده من الحسنات التي تكون مؤنسة له في قبره ورافعة لمنزلته في الجنة. فالدنيا كلها محدودة الأجل، ومقام الإنسان فيها قصير جداً وإن كان من المعمرين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى سلوك قويم، وهو أن يعد الإنسان نفسه في رحلة سفر إلى الآخرة، وبذلك يكتفي بالضروريات، فيقتصد في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه، كما يفعل المسافر من بلد إلى بلد. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.